الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فبادئ ذي بدء نعزي أنفسنا ونعزي أمتنا في فقيدنا خادم الحرمين الشريفين، أسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يعلي نزله في الآخرة وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأسأل الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على هذه المهمة العظيمة التي تنأى عن حملها الجبال الكبيرة. أسأله عز وجل أن يأخذ بناصيته للبر والتقوى، وأن يعينه وإخوانه والأسرة الحاكمة على تحكيم كتاب الله عز وجل، وعلى إعادة المياه إلى مجاريها في كثير من الأمور. أيها الأحبة في الله، أقدم بمقدمة خفيفة، أقول وبالله التوفيق، بادئ ذي بدء أقسم بالله العلي العظيم أن لا أجامل لا حاكما ولا محكوما فيما سأطرحه في هذه المحاضرة إن شاء الله. لا أجامل أحدا، لا ملكا ولا مملوكا، ولا حاكما ولا محكوما، ولا أجامل كبيرا ولا صغيرا، وإنما أشهد الله عز وجل وملائكته أن لا أقرر إلا ما قرره الكتاب والسنة. فإن كنا من أهل الكتاب والسنة فلن تسمعوا بإذن الله عز وجل إلا ما يثلج صدوركم من القواعد والأصول السلفية في باب عظيم من أبواب العقيدة، وهو باب التعامل مع الحكام. وأسأله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن لا يجعل في نياتنا شيئا من إرضاء المخلوقين في أي كلمة نقولها. ثم اعلموا أيها الإخوان أن العلم أجل وأعلى من أن يسخر لإرضاء ملك أو لإرضاء حاكم أو لإرضاء محكوم أو غني أو قريب أو بعيد. لا يجوز لنا كمعاشر طلبة العلم أن نسخر علمنا لأحد، لأن هذا العلم لله عز وجل. فالعلم لا يسخر لا لنيل دنيا ولا لنيل من شهواتها ولا لنيل منصب ولا لنيل مال. والويل للإنسان إذا استخدم العلم في نيل شيء من شهوات الدنيا، حتى وإن خفيت نيته عن الناس لضعف إدراكهم عن اكتشاف باطنه، إلا أن نيته لا تخفى على الله عز وجل. فإذا ينبغي للعالم وطالب العلم أن يراقب الله أولا، أن يراقب الله عز وجل أولا، وأن لا يقول إلا ما يرضي الله، وأن يحذر كل الحذر من أن يرضي الناس بسخط الله عز وجل. ولنحذر جميعا من هذا المزلق العظيم الذي خوفنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أول من تسعر، إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقول: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء شجاع، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم، وهذا هو الشاهد، ونسأل الله لا يجعلني وإياكم والمسلمين منهم. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. هو تعلم العلم وقرأ القرآن وعلمه، ولكنه كذب في قوله فيك. الكذب، هذا هو محط الكذب، فيك. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجه حتى ألقي في النار. فالنية أولا، ولسيما في الكلام في مثل هذه الموضوعات الحساسة التي قد تطغى نية المتحدث فيجامل حاكما أو يجامل أميرا أو يجامل محكوما. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المخلصين فيما نقول ونفعل، ونسأله عز وجل أن لا يجعل علمنا وبالا علينا. فإني أقسم بالله العلي العظيم أن لا أجامل أحدا، وإنما أقول ما أدين الله عز وجل به، والذي أرجو به أن تبرأ ساحتي في هذا الموضوع يوم القيامة بين يدي ربي عز وجل. ثم التنبيه الثاني، التنبيه الثاني وهي أن الناس يختلفون في مسائل الاعتقاد، فتجد أن من الناس من ينكر الأسماء والصفات، فتأتيه آيات القصص والأحكام لا يقشعر لها قلبه، ولكن متى ما مرت عليه آيات الأسماء والصفات اشمأزت نفسه. لماذا؟ لأنه تلي عليه شيء مما لا يتفق مع معتقده الباطني. فهذا يدخل في قول الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وبين الله عز وجل في موضع آخر أن هذه الآيات القرآنية إذا تليت على الذين لا يؤمنون بمدلولها ومقتضاها تمعرت وجوههم واكفهرت نفوسهم حتى يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم تلك الآيات. وأما إذا مرت الآيات على قلب مؤمن بمدلولها ومقتضاها فإنها ستمر عليه مرور المؤمن بها، بينما المعتزلة إذا مرت عليهم الآيات التي تتكلم عن إثبات القدر اشمأزت نفوسهم. لما؟ لأنهم لا يؤمنون بمدلولها ومقتضاها. وكذلك الوعيدية من الخوارج والمعتزلة إذا تليت عليهم الآيات التي تأمر بطاعة الحكام، وذكرت لهم الأحاديث التي تأمر بطاعة الحكام والسمع والطاعة، تجدهم يتهمون المتكلم بالنفاق، وتجد نفوسهم مشمئزة من هذه الحديث، أو ربما يصرفونها على غير معناها ومدلولها الصحيح. لما؟ ليس لعيب في المتكلم ولا لعيب في النص، ولكن لوجود خلل في الإيمان القلبي بهذه العقيدة. فإذا انظر تلك الآيات التي تتكلم عن الاعتقاد، وانظر متى يشمئز قلبك عند أي قراءة أي نصوص. لذلك إذا قلنا اسمعوا وأطيعوا، قال ذا المشايخ ضيقوا صدورنا، اسمعوا وأطيعوا اسمعوا وأطيعوا. أنا اللي قلتها؟ أنا جايبها من طحنة أبوي، هذا من ميراث جداني وأسلافي. يا أخي أنا قلت قال رسول الله. فلماذا يشمئز قلبك؟ لماذا يتكدر خاطرك؟ لماذا تتغير نفسك؟ مع أنني لو أتيت بآيات عقدية أخرى في أبواب أخرى أنت لا تجد غضاضة في الإيمان بها لمرت على قلبك مرور الكرام ومرور من يقبل. فلذلك هذا الباب باب عقدي وهو خطير جدا، وهو مسألة التعامل مع الحكام. وهذا الباب لا بد أن ننبه فيه على تنبيه ثالث أيضا، وهو أنه باب متى ما دخلت فيه العواطف فسد الاعتقاد فيه. هذا الباب ما يؤخذ بالعواطف، لأن من الحكام من يؤذي شعبه، فإذا جاء العلماء للشعب قالوا اسمعوا وأطيعوا، قال إيش أسمع وأطيع؟ ليش أسمع وأطيع؟ لما؟ لأنه تعامل بعاطفته. الحاكم آذاه وأنت تقول اسمع وأطع، الحاكم قصر في حقه وأنت تقول اسمع وأطع. إيش اسمع وأطع؟ أسمع وأطيع لمن ظلمني في مالي، لمن ظلمني في دمي وعرضي ووظيفتي وراتبي، أسمع وأطيع. متى ما دخلت العواطف في هذا الباب وتعاملت الشعوب مع حكامها بناء على العواطف في هذا الباب، فاعلم أن البلد عليها السلام. لذلك هذا الباب لا يؤخذ بالعواطف ولا يؤخذ بالشهوات والأهواء، وإنما يؤخذ بمحض العقول. نحن نخاطب العقول لا نخاطب العواطف، لأن العواطف إذا لم تكن مضبوطة بميزان الشرع صارت عواصف عاتية وأعاصير مدمرة لا يعلم مدى تدميرها في البلاد والعباد إلا الله عز وجل. ولا نزال تطالعنا وسائل الإعلام في بلاد كانت آمنة من حولنا لما حامت عليهم العواطف في هذا الباب وغلبوا جوانب شهوات نفوسهم وفعلوا ما فعلوا، قلب الله عز وجل أمنهم خوفا وصاروا لاجئين على أطراف البلاد من هاهنا وهاهنا ينتظرون عطف مؤسسة خيرية تعطيهم رغيف خبز يملؤون به بطونا يشبعون به جوع بطونهم، أو خيمة يسترون بها عوراتهم. وقد كانوا أعزة في بلادهم، قد كانوا ينقصهم أشياء كثيرة في بلادهم، وقد كان حكامهم ظلمة وطغاة ولا شك في ذلك، ولكن كانوا يجدون ولو شيئا يسيرا تحت ظل هذا الحاكم الفاجر الطاغية. فلما تكلفوا المفقود فقدوا الموجود، فلم يعودوا يجدوا شيئا مطلقا. لا نريد أن نصل ببلادنا ببلاد الحرمين إلى هذه المرحلة. فإذا هذا الباب ما يؤخذ بالشهوات، ولا تسمعني بعاطفة قلبك، وإنما تسمعني بعقلك. ولذلك في الصحيحين من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة، ماذا قال؟ فيما أحببنا وإيش وكرهنا، وفي يسرنا وفي عسرنا، وفي منشطنا ومكرهنا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. السمع والطاعة واجبة، رضيت ولا ما رضيت؟ ما رضاك من عدم مالك سأل، لأن هذه عبادة. أنت تصلي تصلي حتى ولو كانت الصلاة ثقيلة عليك، ليس كذلك؟ وتخرج زكاتك وهي مالك الذي تعبت في تحصيله تعبدا لله، فكذلك السمع والطاعة جزء من أجزاء العقيدة، فتسمع وتطيع حتى ولو لم يرضى قلبك، حتى ولو قهرت نفسك، حتى ولو حصل لك ما حصل من هذا الإمام من الظلم والطغيان، فإنه إن نسي الله حق في إن نسي حق الله عز وجل في شعبه فليس هذا بمسوغ للشعب أن ينسوا حق الله عز وجل فيه. وقد أجمع أهل السنة على أن السمع والطاعة ليست من باب المعاوضات، ليست من باب المعاوضات، يعطينا نسمع ما يعطينا ما في سمع، لا هذا لا، ما في معاوضة في هذا الباب، ليس السمع والطاعة من باب المعاوضات، وإنما الشعوب تتعامل مع حكامها كتعامل الأولاد مع والديهم، حتى لو قصر أبوك في حقك فلا يسوغ لك هذا أن تسوغ أن تعقه أو تقصر في حقه، ليس كذلك؟ فإذا هما حقان منفصلان، كل واحد منهم عليه حق لربه، فإذا هو أهمل في حقه في حق الطرف الآخر فالله يحاسبه، لكن لا يسوغ هذا الإهمال للطرف الآخر أن يقصر في حق الحاكم. هكذا نكون من أهل السنة في هذا الباب. لكن أما أن نكون من الذين نافقوا، من الذين إذا أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، أغلب الشعوب ولا أقول كله إنما تعامل حكامها بجيبها، اصبر نسمع ونطيع، حتى لو كان الحاكم شيطانا مريدا فإنه إذا أعطى شعبه صار جبريل أو ميكائيل، ينسى الناس كل شيء. وأما إذا لم يعطهم أو قصر عليهم في شيء من الأمور حتى ولو كان من أعبد الناس، حتى ولو كان أعبد من سعيد بن جبير وابن المسيب والحسن البصري، من ما في أحد يجي بعدهم مثلهم، لكن أقول حتى ولو كان، فهو العدو الشيطان المجلد الخسيس اللي ما قام بحقوق شعبه. هذا ميزان تافه، هذا ميزان تافه لا ينظر الله عز وجل له. نحن نسمع ونطيع من باب التعبد لله عز وجل، أدى لنا حقوقنا هذا نور على نور، حجبنا حقوقنا فلا نزال نسمع ونطيع. طيب وحقوقنا؟ نطالب بها، لكن نطالب بها بالطرق المشروعة. محاضرتنا هذه عن هذه المسائل، عن القواعد السلفية المقررة بالكتاب والسنة، والتي لا بد أن نعامل حكامنا بها. متى ما كانت الشعوب تعامل حكامها على مقتضى هذه القواعد والأصول فإنها في خير ومنع بإذن الله، لكن متى ما زاغت يمينا وشمالا عن هذه المقررات السلفية والقواعد الأصيلة الشرعية فإن الفساد في البلد في البلاد والعباد سيحصل على حسب ما تخلف من هذه الأصول. فإذا اسمعوني بعقولكم بارك الله بكم، ولا تسيئوا الظن في المتحدث، وأي قاعدة أذكرها لا أذكر عليها دليلا من الكتاب أو السنة أو كلام السلف فاطرحوها خارجا وقولوا لي أسكت، لا تتكلم، لا تأتينا بقواعد من عند رأسك أنت. أي قاعدة أذكرها لا أذكر عليها دليلا لا من الكتاب أو السنة أو أؤيدها بكلام أحد من أهل العلم رحمهم الله فاضربوا بها عرض الحائط. إذن هي قواعد ليست من منتجاتي ولا من منتجات العلماء ولا من مفرزات أذهان أهل العلم، وإنما هي قواعد لها أصولها الشرعية من الكتاب والسنة، وعليها جرى فهم سلف الأمة رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم. ثم أوصيكم أيضا بوصية خفيفة وهي احترام العلماء، هذه وصيتي لكم يا أخوان في حياتي وبعد موتي، فإن البلد لا تزال بخير وأمان محتريم العلماء، لكن متى ما اختل ميزان احترام العلماء في قلوب العامة فاعلم أن البلاء سيحل، فإن العلماء أمنة البلد، فلا تزال البلد آمنة ما دام علماؤها في مقامهم الذي أنزلهم الله عز وجل فيه. لكن متى ما قدح في العلماء ومتى ما أهين جنابهم المعظم الشريف الكريم ومتى ما أنزلوا عن رتبتهم التي أنزلهم الله عز وجل فيها ومتى ما بدأت ألسنة العوام وأنصاف المثقفين وصغار طلبة العلم يلوكون في أعراض علمائهم، فاعلم أن الفساد سيدخل على الأمة فيها. فإن أعظم رجال الأمن في الأمة هم العلماء، ترى العلماء هم رجال الأمن الحقيقيون، فإن رجال الأمن في البلد بلا علماء فيها لا ينفعون. إيش يخوف سلاحك هذا؟ هذا ما يخف أحد، فإن السلاح يقابل بالسلاح، لكن العالم ما دام موجودا في البلد فالبلد في أمان. فالله الله في العلماء، الله الله في هذه الثلة الطيبة المباركة التي أفنت ليل التي سهرت ليلها وأضنت جسدها وأنفقت أموالها وبذلت أوقاتها في تعليم الناس الخير، هؤلاء هم أمنة الأمة وهم رجال الأمن الحقيقيون. الذي يجب على الحكام ويجب على الوزراء ويجب على كتاب الصحف أن يعرفوا لهم قدرهم ومقامهم وأن ينزلوهم منزلتهم وأن يكفوا شر كل كتابة سيئة عنهم أو تتنقص من مقامهم الكريم. فإن في البلد حصنا عظيما لا يخترق البلد ما دام هذا الحصن باقيا وهم العلماء، فلا تتخوض بعرض أحد من العلماء حتى وإن زلت به القدم أو أخطأ به اللسان، فإن العالم بشر يصيب ويخطئ وللأخطاء طريق حلها، والحوار هو طريق الحل والإقناع والمناظرات العلمية. أما أن نلعن هذا العالم أو ننزل مقداره بكلمات نابية لا نطلقها على أولادنا، هذا منافق، هذا عالم منبطح للحكام، هذا عالم يسوغ للطغاة، هذا عالم يسوغ للطغاة ظلمهم وجبروتهم. متى ما انطلقت هذه الكلمات القبيحة المذمومة من الألسنة على العلماء فاعلم أن البلد قد استبيحت أركانه. فالعلماء العلماء يا أخوان، الله الله في العلماء، وصيتي لكم اذكروها مني في حياتي وبعد موتي، أوصيكم بالعلماء، احترموهم، قدروهم، ارفعوا شأنهم، عظموا جنابهم، أنكروا على من يتخوض في أعراضهم، حتى وإن بين لكم شيئا من أخطاء قولوا له اسكت، الأخطاء لها طريق حلها، لكن ليس حلها أن ننشر غسيل المخطئ أمام العامة في حسابات التويتر ولا في الفيسبوك أو في غيرها من الأمور، فهذا لا يجوز أبدا، لا يجوز. فاحترموا جناب العلماء بارك الله فيه. والله يؤسفني كثيرا أن أرى طفلا صغيرا لا يزال في بدايات العلم يقول والله ابن فوزان، وش ابن فوزان؟ من تقصد بابن فوزان؟ يقصد العلامة الشيخ صالح. عجزان تقول الشيخ صالح الفوزان؟ عجزان تقول العلامة الشيخ صالح؟ لا، لما؟ لأنه وقف على خطأ، أخو عم جيص وقف على خطأ للشيخ صالح الفوزان وبدأ يخاطب الشيخ بمثل هذه الصفاقة وقلة الأدب. فمتى ما نزل مقام العلماء في قلوب الناس إلى هذه المرتبة فاعلم أن الدنيا عليها سلام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فرأى السماء فقال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي وهم العلماء، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء أو رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه مقدمات لا بد من فهمها قبل أن نبدأ في هذه القواعد المقررة بالكتاب والسنة إن شاء الله، وهي قواعد سلفية في التعامل مع ولاة الأمر، نأخذها قاعدة قاعدة مع ذكر دليل أو دليلين مع شيء من كلام أهل العلم الذي يقرر هذه القاعدة، وهي قرابة 15 قاعدة أو 14 قاعدة على ما ييسر الله عز وجل، لأن الوقت ضيق والكلام كثير، ولكن يكفي من الكلام من القلادة ما أحاط بالعنق. القاعدة الأولى وهي أهم القواعد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه من أعظم أصول الدين التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الدعوة إلى الائتلاف والاجتماع والاتفاق ونبذ أسباب النزاع والخصومة والاختلاف. فأي سبب يفضي إلى النزاع والخصومة فتجد أن الشريعة تسد بابه سدا محكما. وأصل هذه القاعدة قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تبارك وتعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله عز وجل في الوصايا العشر التي عليها خاتم النبي صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأعظم قاعدة نبه عليها القرآن ونبهت عليها السنة هي وجوب الاتفاق والائتلاف ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف. قال الإمام أبو العباس بن تيمية رحمه الله: وهذا الأصل العظيم، وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وألا نتفرق، هو من أعظم أصول الإسلام على الإطلاق، ومما عظمت وصية الله عز وجل به في كتابه، ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم، ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة. ولا يمكن أن يحصل هذا الاعتصام والاجتماع إلا إذا انطوت الأمة والجماعة تحت إمام واحد، فما دامت الجماعة يقودها إمام واحد فهي جماعة متفقة مؤتلفة غير مفترقة ولا بمختلفة. وما مبايعة الملك سلمان التي رأيناها جميعا في وسائل التلفاز واتفاق الناس عليه وذهابهم إليه ليصافحوه مبايعين له بكل يسر وسهولة، لا صناديق اقتراع ولا أحزاب سياسية ولا انتقال سلطة ولا اعتزال حكومة ولا برلمانات، وإنما أمسينا وولي أمرنا الملك عبد الله، ثم أصبحنا وولي أمرنا الملك سلمان. لم تزهق أرواح ولم تسفك دماء ولم تنتشر شرطة ولا رجال أمن، وإنما الناس يعرفون حق الله عز وجل عليهم فيها. هذا هو الاجتماع الذي أراده الله عز وجل، هذا هو الائتلاف الذي أراده الله تبارك وتعالى، فهذا نحمد الله عز وجل عليه. هذا هو الاجتماع الذي أمرنا به. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي الصحيح كذلك من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي هذه فحملها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. وذكر منها إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، ولزوم جماعة المسلمين. والأدلة على ذلك كثيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بأصحابي خيرا، استوصوا بأصحابي خيرا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يعمل الرجل بالشهادة قبل أن يسألها. ثم قال إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: فمن أراد بحبوحة الجنة، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد، فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. ولذلك شرع لنا الاجتماع في الصلوات التي هي ثاني أعظم أركان الإسلام وراء إمام واحد. هل كل واحد يدخل المسجد يصلي لنفسه؟ بل نحن وراء إمام واحد، مؤتلفة حركاتنا غير مختلفة، وهذا تربية من الله على الائتلاف والاتفاق ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف. فأعظم أسباب الفرقة هي اختلاف الأمة على أئمتها وحكامها. بل إني لا أعلم فتنة تراق فيها الدماء وتقطع فيها السبل وتخاف فيها الدهماء وتهلك فيها الأرواح وتنتشر الجثث في الطرقات لا تجد من يدفنها مثل فتنة الخروج على الحكام ونزع اليد من الطاعة. يا أخي، الناس اختلفوا في الأسماء والصفات، ما أريق الدماء. اختلف الناس في مسائل القدر، ما أريق الدماء، لكن متى ما اختلف الناس على حكامهم فإن الدماء حينئذ سوف تراق، لأن الحاكم سوف يستعمل قوته ويشغل قنابله وأسلحته ويسخن رجاله وجنوده في إخماد هذه المظاهرات، والشعوب بصدورها تلاقي الرصاص وتنزل عليهم القنابل العنقودية من السماء تدمر العمائر والفلل بمن فيها. فلا يعرف الناس مكان الجثث إلا بالروائح إذا انتشرت منها هنا وهناك. لا نريد أن نصل إلى هذا، فإذا يجب علينا أن نعمل هذا في المقام الأول. فمن أراد أن يتحرك بحركة ضد ولي أمره أو يتكلم بكلمة ضد ولي أمره فليعلم أنه الآن يخالف هذا الأصل، لأنه يسعى إلى تشتيت المجتمع وإلى تفريق كلمة الأمة وإلى تمزيق وحدتها وإلى تفريق صفها. فلا تكن أنت الشرارة التي تكون سببا في وقود هذا المجتمع. القاعدة الثانية: لا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. لا جماعة إلا بإمامة. مزعج صوتي، ها؟ صوتي مزعج، أسعد الله يعينكم عليه، راح إن شاء الله الكثير، لم يبقى إلا القليل. لا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فإن الجماعة لا تقوم إلا بإمام، وهذا أمر معلوم معروف. فإن الجماعة لا تقوم إلا بإمام، أحسن، فإن الجماعة لا تقوم إلا بإمام، والإمام لا يقوم ركنه إلا بالسمع، إلا بالسمع والطاعة. فلا تتصور قيام جماعة إلا بإمام. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الاجتماع اليسير أن نجعل لنا إماما، كاجتماع الناس في صلواتهم في مساجدهم لا بد أن يكون لهم إمام، وكذلك اجتماع المسافرين حتى ولو كانوا ثلاثة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الركب فليؤمروا أحدهم، مع أنه اجتماع يسير. لما؟ دفعا لتنازعهم وافتراق كلمتهم، حتى إذا تنازعوا واختلفوا يجدون موئلا وصدرا حنونا يرجعون إليه ليفصل في النزاع بينهم أو الخصومة بينهم. فإذا كان اجتماع المسافرين لا يقوم، لا تقوم كلمته إلا بإمام يحكمهم. ننزل هنا، لا ننزل هنا، نأخذ هذا المطعم، نعبي بنزين من هالمحطة، ما نعبي بنزين من هالمحطة، نصلي هنا، نجمع، لا نجمع، أليس كذلك؟ فكيف باجتماع الناس في بلاد مترامية الأطراف، مدنها كبيرة، سكانها يقدرون بالملايين، كيف تقوم جماعتهم إذا لم يكن لهم إمام؟ وكيف يقوم أمر الإمام إذا كان الجماعة لا يسمعون له ولا يطيعون؟ فإذا هما أمران متلازمان، لا يمكن أن تقوم الجماعة إلا بإمامة. فإذا ركن الجماعة الأعظم هو الإمام، وركن الإمامة الأعظم هو السمع والطاعة. فإذا بالسمع والطاعة يقوم الإمام، وبقيام الإمام تقوم الجماعة، وبقيام الجماعة تتوحد الكلمة وتتفق الأمة، ونكون صفا واحدا وقوة واحدة ويدا واحدة. ولذلك أمر الله عز وجل بلزوم الجماعة في آيات ونصوص كثيرة، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بالسمع والطاعة للإمام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والمقصود بولاة الأمر قسمان: العلماء وهم ولاة الأمر في البيان وإصدار الأحكام، والأمراء وهم ولاة الأمر في تنفيذ هذه الأحكام وترتيبها وتنظيم الناس وحمل الناس عليها. فإذا من فسر بأنهم العلماء لا يتنافى مع تفسيره بأنهم الأمراء، لأنه تفسير لللفظ بما يحتمله، والمتقرر في قواعد التفسير أن اللفظ إن احتمل معنيين لا تنافي بينهما فإنه يحمل عليهما. إذا احتمل اللفظ معنيين لا تنافي بينهما فإنه يحمل عليهما. والسمع والطاعة ليست من باب المعاوضة ولا من باب ما يروق لك في مزاجك. اليوم والله مزاجي أسمع وأطيع، بكرة ضايق صدري ما أنا بسامع ولا أطيع. لا، هذه ليست أمور لا ترجع لعواطف ولا ترجع لشهوات ولا إلى أمزجة ولا إلى شهوات، وإنما ترجع إلى تنفيذ أمر الله عز وجل وامتثال شريعته. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. أثرة يعني يأتيكم ولاة يعبون مخابيهم من الدراهم وانتم جائعين ما يعطونكم شيء. قالها النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفون الهاشتاج اللي الراتب ما يكفي الحاجة، قرابة 1,000,000 تغريدة وزيادة. فالشعب يشكو من قلة ذات اليد، في ناس ما عندهم مساكن، وفي ناس ما عندهم أراضي، وفي ناس رواتبهم زهيدة ما تكفي حاجتهم ولا حاجة أسرهم. طيب، وهؤلاء الحكام قد استأثروا بالمال وقصورهم مش مخرات، وعندهم من الأرصدة في البنوك الأشياء الطائرة. إذن في أثرة كما قال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. طيب ماذا نفعل يا رسول الله؟ كيف تأمرنا إذا أدركنا ذلك؟ كيف تأمرنا؟ هم ما أدركوا، الصحابة كانوا في عهد أبي بكر وعمر وعثمان ما في استئثار بالمال، لكن نحن أدركنا هذا الأمر، ماذا نفعل؟ قال: أخرجوا في مظاهرات. قال كذا هو؟ ما قال كذا أكيد؟ طيب ماذا قال؟ قال: عليكم بالاعتصامات وتعطيل المعاش في الميادين العامة، وانزعوا اليد من الطاعة. ما قال كذا. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. هذا هو المخرج. ما تعامل إهمال حقوقهم لك بإهمال حقوقهم عليك، هذا خطأ. هذا منهج مين؟ هذا من وين جانا هذا المنهج؟ هذا خطأ. حتى ولو قصروا في حقك الله وليهم يحاسبهم. اسأل الله عز وجل في ثلث الليل حقك، قل: اللهم استخرج حقي من الحكام، اللهم استخرج حقي من هؤلاء الظلمة. ما بينك وبين الله عز وجل واسطة ولا حجب ولا أبواب مغلقة. لكن أما أن تعاملهم بإهمال حقوقهم لك بأن تهمل حقهم الذي عليك، هذا خطأ، هذا مجانب للمنهج النبوي. اسمع ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى من الله، والله يعلم بمستقبل الزمان. الله عز وجل يدري، يعلم وهو ينزل هذا الكلام على رسوله أن فيه حكام سوف يستأثرون بالمال ويأخذون خزينة الدولة لأنفسهم وبطانتهم ويتركون الشعوب تجوع. لكن قال الله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، فيما أحب وكره. فيما أحب ما يحتاج توصينا يا رسول الله، فيما أحببنا ما يحتاج توصينا. إذا أمرك الحاكم قال: حضر عندنا بكرة، عندنا لك شيك ب5,000,000، هل ستسمع وتطيع؟ تقول: لقد أخذ الله علينا السمع والطاعة لولاة أمرنا ونذهب. بتروح لو ما تحفظ أي حديث، وستذهب استغفر الله عن غير عقيدة، وإنما هو أمر تحبه. لكن الثانية هي فيصل الإيمان، الثانية ذي هي فيصل الإيمان، هي محك السمع والطاعة. قال: وكره، يعني أن تؤمر بشيء تكرهه أو ترى في البلد شيئا تكرهه ومع ذلك لا تنزع يدا من الطاعة، هذا هو محك، هذا هو المحك في السمع والطاعة لولاة الأمر. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فالسمع والطاعة إنما تكون في ماذا؟ بالمعروف، كما سيأتينا بيانه إن شاء الله. وفي الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، كما سيأتي بيانه في بعض القواعد إن شاء الله. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وفي الحديث عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، الصلاة يعني الدعاء، تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. الشعب شاب في الحكام والحكام شابين في شعوبهم، هذول يلعنون وذول يلعنون، هذول يبغضون وذول يبغضون، هذا بالله شعب؟ هذا دولة؟ هل سيقوم اقتصاده؟ هل سيزدهر هذا الشعب في يوم من الأيام؟ ما عند الحاكم شغل إلا شعبه، ولا عند الشعوب شغل إلا الحاكم، أشغل الله بعضهم في بعض، جعلهم شيعا وأذاق بعضهم بأس بعض. ما تقوم الدولة بهذه الطريقة، ولا تقوم الأمة بهذه الطريقة، ولا يتحقق الأمن على الدماء والأعراف بمثل هذه الطريقة أبدا. إنما ندعو لهم ويدعون لنا ونحبهم ويحبوننا. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم السيف، نخرج عليهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال في آخر الحديث: ألا من ولي عليه وال، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ فليكره الذي يأتيه من معصية الله ولا ينزعن يدا من الطاعة. والأدلة في هذه المسألة متواترة، وهي قاعدة متفق عليها بين أهل العلم. إذن هما أمران متلازمان، يحقق هذين الأمرين السمع والطاعة. فإذا سمعنا وأطعنا في المعروف لولي أمرنا قام ركن الإمامة، وإذا قام ركن الإمامة قام ركن الجماعة، وإذا قام ركن الجماعة تحقق الأمن في البلاد والعباد والإطمئنان والراحة، ونمشي ونذهب في الليالي لا نخاف إلا الله عز وجل، لا نخاف قطاع طرق ولا لصوص، ولا خوف لا على دمائنا ولا على أعراضنا أبدا. القاعدة التي بعدها: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. خذوها مني قاعدة: كل من أمرك الله بطاعته فإنما تكون طاعته في حدود الأمر بالمعروف. الزوجة أمرها الله عز وجل بطاعة زوجها، أي طاعة؟ الطاعة في المعروف. الأولاد أمرهم الله عز وجل بطاعة والديهم، أي طاعة؟ الطاعة في المعروف. الشعوب أمرها الله عز وجل أن تطيع ولاة أمرها، أي طاعة؟ الطاعة في المعروف. فكل من أمرك الله عز وجل بطاعته في الكتاب أو السنة فإنما تطيعه في طاعة الله. فمتى ما أمرك بشيء من معصية الله ومخالفة شريعته فلا يجوز لك أن تطيعه، لكن انتبه، لا يجوز لك أن تطيعه، وفي الوقت نفسه لا يجوز لك أن تنزع يدا من الطاعة بسبب أنه أمرك بهذه المعصية. فقد أجمع علماء الإسلام من أهل السنة والجماعة على أن أمر الوالي لرعيته بشيء من المعاصي ليس بمسوغ لهم أن ينزعوا يدا من طاعته، هذا بالإجماع، لكن لا يسوغ لهم أن يطيعوه في هذه المعصية. مثل لو قال لك والدك: أشرك بالله، أكفر بالله، أنت عليك واجبان الآن، عليك واجبان، واجب الأول أن لا تطيعه، الواجب الثاني أن تصاحبه في الدنيا معروفا. فليس أمره لك بهذه المعصية بمسوغ لك أن تعقه أو تقول له أف. ولذلك قال الله عز وجل: وإن جاهداك، من هما؟ والداك، على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، ماذا تفعل؟ الواجب الأول فلا تطعهما، الواجب الثاني وصاحبهما في الدنيا معروف. الدين واضح، والله الدين واضح، شريعة واضحة، لكن مشكلة الشهوات تعمي العقول، الشهوات تعمي العقول، لكن العقول تحكم الشهوات، فمن كان تفكيره بشهوته عمي عقله، وأما من كان تفكيره بعقله فإنه يحكم شهوته. وفي الأثر: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والدليل على هذه القاعدة ما في قول الله، إشارة لطيفة في قول الله عز وجل: أطيعوا الله، ثم أعاد الفعل وأطيعوا الرسول، ولما جاء الطاعة ولاة الأمر لم يعد الفعل وإنما قال وأولي الأمر، فعطف طاعتهم على طاعة الله ورسوله، مما يدل على أن الله عز وجل له الطاعة المطلقة، لأنه لا يأمر إلا بخير، والنبي صلى الله عليه وسلم له الطاعة المطلقة، لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله. أما ولاة الأمر فلهم مطلق الطاعة وليست الطاعة المطلقة. فهمت الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق؟ الله له الطاعة المطلقة التي لا يناقش فيها، النبي عليه الصلاة والسلام له الطاعة المطلقة التي لا يناقش فيها، أما ولاة الأمر ما في طاعة مطلقة، لا، وإنما مطلق الطاعة بمعنى أن الطاعة مقيدة وليست مطلقة. مقيدة بماذا؟ مقيدة بالطاعة في المعروف. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ليس يا ابن أم عبد، يخاطبه، ليس يا ابن أم عبد لمن عصى الله طاعة، يعني من أمرك بشيء من معصية الله فإياك واحذر أن تطيعه. ونحن في بلادنا ولله الحمد والمنة لم نؤمر بمعصية، وأتحدى إنسان يقول قد أمرنا بمعصية، لم نؤمر بمعصية ولله الحمد والمنة، ولكن وجود المعاصي في البلد هي التي نسأل الله عز وجل أن يعين ولاة أمرنا وحكامنا وعلماءنا على زوالها، من الربا ومظاهر الاختلاط في الأسواق، وأن يقوي شوكة أهل الحق في إرجاع الأمر إلى سابق عهده. لكن أن يأتيك أحد ويقول لك لا تصلي، أترك الصلاة، أترك الزكاة، أترك بر الوالدين، أو يأتي رجل من ولاة الأمر للمرأة ويقول اخلعي حجابك، هذا ما بعد وجد عندنا في بلدنا ولله الحمد ولن يوجد. لكن هناك دعاة يزينون خلع الحجاب، هناك دعاة يزينون أكل الربا، هنا أقصد دعاة على أبواب جهنم، دعاة سوء، دعاة أرسلهم الشيطان، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وهؤلاء لا يعتبرون ولاة أمر للأمة. لكن ولي الأمر ما أمرها بمعصية، وأسأل الله أن يثبت ولي أمرنا وأن يقوي كلمته على أهل المعاصي، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويرفعون ويذل فيه أهل المعاصي ويخسفون. القاعدة التي بعدها: لا يجوز الخروج على الحكام إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. لا يجوز الخروج على الحكام إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي، قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ علينا السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومكرهنا ومنشطنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. هنا ثلاثة شروط لا بد من توفرها حتى يتحقق الخروج. أول شيء أن نرى كفرا، فقوله كفرا يخرج فعله للمعاصي، فقد اتفق علماء أهل السنة على أن الحاكم مهما وقع فيه من المعاصي والذنوب التي لا تخرجه إلى دائرة الكفر فإن هذا الوقوع لا يسوغ لأحد من الأمة أن تخرج عليه، فمجرد فعله للمعاصي لا يجوز الخروج عليه. ولا تفهموا مني أنني أقول خلوا يفعل كما يشاء، لا، بل يجب على الأمة أن تناصحه وأن تنكر عليه بالطريق المشروع، لكنني أتكلم عن الخروج من عدمه. ف فإذا تقييده بقوله كفرا أخرج الكبائر، فلو رأيناه يزني أو يشرب الخمر أو يتلوط بالغلمان لا يجوز لنا ذلك أن نخرج عليه، لا نخرج عليه، لكن لا يجوز لنا أن نسكت عن هذا الحاكم. يجب على طائفة من العلماء أن يناصحوه وأن ينكروا عليه وأن يبينوا له خطأه وأن يأخذوا على يديه وأن يبينوا له زلله الذي وقع فيه. لا أقصد بقول لا نخرج عليه أننا نسكت عن خطائه، لا، هما أمران، لا نخرج ولا نسكت عن هذا المنكر العظيم. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وهذا المذهب مذهب وسط بين طائفتين، بين طائفة جعلت مجرد فعله للمعصية سببا ومسوغا للخروج عليه وهم الخوارج والمعتزلة، وبين طائفة أخرى سامجة، طائفة أخرى سامجة تافهة ارتمت في أحضن الحكام بقضها وقضيضها، فصارت معصيتهم طاعة عند هذه الطائفة السخيفة التافهة، صارت معصية الحكام طاعة وكبائر الحكام عبادة وقربة. لا تسمع منهم على طول جلوسهم مع الحكام شيئا من النصيحة لله عز وجل، خوفا على مناصبهم أو خوفا على مخصصاتهم أو خوفا على أو غير ذلك، لكن إذا جاءوا في مجال السمع والطاعة تجدهم يذرفون الدم على قضية السمع والطاعة للأمة، لكن إذا جاءوا في مجال النصيحة فلا نجدهم ينصحون ولا يبينون للحكام خطأهم أو زللهم الذي وقعوا فيه. هؤلاء أخطأوا وهم الخوارج والمعتزلة، والآخرون أخطأوا وهم المرجئة، والسنة هي الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا تخرج كما خرج الخوارج بسبب المعصية، ولا تسكت عن الإنكار كما فعله المرجئة. وخير الأمور أوساطها، وهو المذهب الذي ندين الله عز وجل به. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا حتى وإن ضربوا ظهورنا وإن أخذوا أموالنا، لا يسوغ لنا ذلك أن نخرج عليهم. ظهرك مضروب ومالك ماخوذ ويجيك مطوع يقول اسمع وأطع، أحول ولا أقل، يلا انت عاد، يلا، إن كانك رجل تحكم عقلك فتقول نعم سمعا وطاعة، ولكنني سأسأل الله حقي وسأذهب لبابه وأطرق بابه وأقول أعطني حقي واتق الله فيني، لكن لن أنزع يدا من الطاعة، هذا تصرف صحيح. أو تذهب إلى بطانته، أو تذهب إلى من يستطيع أن يستخرج الحق من هذا الحاكم، فهذا صح، طالب بحقك بالطريق المشروع، ولكن ضربه لظهرك وأخذه لمالك لا يسوغ لك. والله المسألة صعبة، ولكن الإيمان فوق شهوات النفوس، ونسأل الله أن لا نبتلى في هذا الموقف يوم من الأيام، نسأل الله لا نبتلى في هذا الموقف، لأن حين هذا التنظير بسيط، لكن متى ما ضرب ظهرك وأخذ مالك ثم جاءك أحد أو سمعت إذاعة تقول اسمع وأطع، يا شيخ بلا اسمع ولا أطع ولا أي خلاص، وين راحت هذه؟ وين راح ذاك العلم؟ ذهب، لأن الشهوات تحكمت. فأغلب فساد الناس تحكيم شهواتهم، أغلب الفساد الذي يقع فيه الناس تحكيم شهواتهم. قال: بواحا يعني كفرا ظاهرا، أما الكفر النفاقي القلبي الذي يبطنه الحاكم ولا يظهره لشعوبه، لا يظهره لشعبه، هو كافر باطنا، هو منافق باطنا، لكن كفره باطني غير ظاهر غير بواح، فهذا ليس هو الكفر الذي يجيز للأمة أن تخرج عليه. ثم قال: عندكم فيه من الله برهان، يعني ليس كفرا مختلفا فيه بين العلماء، وإنما كفر متفق على كفر من وقع فيه. ولذلك بعض أهل السنة يقول: حتى ولو فيعني أنكر الحاكم صفة من صفات الله عز وجل إنكار تأويل، لا إنكار جحود وتكذيب، فإن هذا لا يعتبر من الكفر الذي يخرجه عن ملة الإسلام. فهناك مسائل كفرية وقع الخلاف في التكفير بها بين أهل السنة، فلا يزال الأمر فيها غير بواح، لا يزال الأمر فيها خفي، لأن الخلاف فيها موجود. فإذا لا بد من الكفر، ولا بد أن يكون الكفر بواحا، ولا بد أن يكون عندنا فيه من الله برهان، يعني ليس تكفيرا من باب الظنة ولا تكفيرا من باب الهوى. طيب، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال الإمام أبو جمرة الضبعي قال: لما بلغني تحريق البيت، لما بلغني تحريق البيت خرجت إلى مكة واختلفت إلى ابن عباس رضي الله عنهما حتى عرفني واستأنس بي، فسببت الحجاج بين يدي ابن عباس. طبعا هو حرق في زمن الحجاج، البيت مسجد الحرام، قال لما رماه بالمنجنيق احترق بعض أطراف الكعبة، قال: فسببت الحجاج، مع أن الحجاج ماذا فعل؟ رمى الكعبة حتى احترق ستارها وانهدم بعض أجزائه. هذا مو بيستحق السبب، استحق أكبر من ذلك. لكن اسمع كيف العقيدة تحكم الشهوات والأهواء، ما تحكمها العواطف. قال: فسببت الحجاج عند ابن عباس فقال: يا فل، يعني يا فلان، لا تكن عونا للشيطان على الحجاج، لا تكن عونا للشيطان على الحجاج. وقد سمع الحسن رجلا يدعو على الحجاج يوم حرق البيت فقال: لا تفعل رحمك الله، لا تفعل رحمك الله، إنكم من أنفسكم أتيتم، كما سيأتينا إن شاء الله، إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات عنكم أن تليكم بدله القردة والخنازير. يقول: اصبروا على مهبولكم ذا، لا يجيكم مهبول أخس منه. هذا معنى كلام يعني بالعامي. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. وقيل للإمام أحمد رحمه الله بالخروج في فتنة المامون، وقال: إياكم إياكم والدماء، ثم نفض يده كان يقول: إياكم والدماء، إياكم إياكم والدماء، لعلمه رضي الله عنه أن فترة الخروج على الحكام مقرونة بماذا؟ مقرونة بالدماء، مقرونة بالدماء. لا نجد شعبا خرج على حاكمه إلا بالدماء. ولا يغرنكم من قال: إن لم ترتوي الأرض بدماء الشهداء فلن تصلح الأوضاع. قال: الله يخشك، من اللي قال؟ من أين أتينا بهذا؟ وين هذا الكلام؟ من أين أتيت؟ أعطني آية تدل عليه، أعطني حديثا يدل على هذا الكلام. لابد أن ترتوي الأرض بدماء الشهداء حتى تتعدل الأمور وتصلح الأحوال. من قال هذا؟ أنت مجانب للطريق الصحيح، أنت مجانب للطريق الصحيح. إنما دماؤنا تراق في سبيل الله عز وجل في الجهاد، في جهاد الأعداء أو في جهاد الطائفة الباغية. وأما أن تراق دماء الأمة في الخروج على حكامها على غير الطريقة الشرعية فإن هذا محرم، فإن هذا محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من الطاعة. يقول حنبل ابن عم الإمام أحمد رحمه الله، يقول: اجتمع فقهاء بغداد، اجتمع فقهاء بغداد مع الإمام أحمد في ولاية الواثق بالله، وأنتم تعرفون أنه معتزلي يقول بخلق القرآن ويحمل الناس على ذلك، فقالوا: يا أبا عبد الله، إن الأمر قد تفاقم وفشى. يقول: ما عاد نصبر خلاص، مثل عبارات كثير من الناس المتعجل المتحمسين في هذا الزمن: يا أخي فضت سبودنا، يا شيخ والله ما عاد نتحمل. نفس الكلام، بس هذاك بالعربية الفصحى وذول بالعامية، ولا هو نفس الكلام. قالوا: يا أبا عبد الله، إن الأمر قد فشى وتفاقم، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك، ولا نرضى بإمارته وسلطانه. فناظرهم في ذلك ساعة وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة. من يقول هذا الكلام؟ الإمام أحمد الذي إيش؟ ضرب بالسياط حتى تكسرت على ظهره وسالت الدماء من ظهره، هو اللي يقول هذا الكلام ترى، والسجن وطيف به على حمار وبغلة في السوق، يضرب ويصاح به في القبائل، مع ذلك نسي هذه الجروح. لماذا؟ لأنه لم يكن يحكم شهوته وعاطفته، وإنما كان يحكم دين الله، ماذا قال الله بس فقط. فلتذهب الجروح وتطيب الجروح، لكن جروح الأمة ما تطيب، الدماء إذا أريقت بسبب ما طابت. عليكم بالإنكار في قلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة، لا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء من خلفكم من المسلمين، لا تشقوا عصاهم ولا تسفكوا دماءهم وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستراح من فاجر ويستريح بر. يقول اصبروا شوي، هذا الحاكم إنسان من بني آدم وأعمار أمتي ما بين إيش 60 و70، اصبروا عليه شوي، هو ظلمكم، يمكن باقي في أيام عمره شيء خفيف، يموت ويريحنا، يموت ويريحنا منه، لكن إن خرجتم فسوف تكون فتنة وداهية لا تستطيعونها. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا يتعرض للسلطان أبدا، لا يتعرض، يقول أنت بتتعرض للسلطان، لا يتعرض للسلطان أبدا، فإن سيف السلطان مسلول على من خالفه، فإن سيف السلطان مسلول على من خالفه. وما أخبار بشار عنا ببعيد، فإن طائراته تحمل تلك الألغام، تحمل تلك المتفجرات البراميل ويلقيها على من هب ودب حتى مات الشجر والحجر وتكسر الحجر وماتت حتى الحيوانات والأنفس البريئة المعصومة. سيف السلطان مسلول، إياك أن تتعرض له. إذا جاءتك موجة من البحر لا تتعرض لها، سوف تغرق، ولكن امشي مع هذا التيار حتى يخلصك الله عز وجل من هذه الموجة فتستطيع بعد ذلك أن تتجاوزها. قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: من خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالبيعة والخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات هذا الخارج، فإن مات يعني في المظاهرات، فإن مات هذا الخارج فميتة جاهلية. فلذلك سئلت عن الذين يموتون في المظاهرات فأقول حكمي فيها حكم عام وخاص، أما الحكم العام فقد مات تحت راية عمية وميت جاهلية، هذا مات على غير السبيل والهدى، مات وهو مرتكب لمخالفة عقدية وهي الخروج على ولي الأمر. فالحكم العام أنه على غير الميتة الصحيحة، لكن أما إذا جاءنا رجل بعينه فنحن لا نشهد لمعين لا بجنة ولا بنار، وإنما نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. القاعدة التي بعدها أطلت فيها القاعدة لأنها مهمة، ثم اعلموا قبل أن أنتقل منها، انتبهوا، ليس مجرد وجود الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان يسوغ الخروج على ولي الأمر، لا، لابد معه مع شرط آخر، شرط آخر مهم يا جماعة، شرط آخر مهم أيتها الأمة الكريمة، اسمعوا كلامي فإني ناصح. لا يكتفى برؤية الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، حتى لو كفر كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان لابد من شرط آخر وهو مهم، وهو أغلب المتظاهرين في الدول العربية الآن يخالفون هذا الشرط، وهي أن تكون عندنا القوة والقدرة على إبعاده وتنصيب من هو خير منه بلا إراقة دماء. هذا الشرط، ترى هذا وهو شرط متفق عليه، وهو افتحوا كتب أهل السنة وتنظروا فيه، نص عليه جمع كبير من أهل السنة رحمهم الله. أما أن ألغي حاكما فاسقا فيأتي بعده حاكم أفسق منه، إذا ما تحققت المصلحة، إذا الدماء التي أريقت كيف، من سيسأل عنها أمام الله عز وجل يوم القيامة؟ أنت عندك القدرة أن تبعد هذا الحاكم، تقول توكل على الله، ابعد عن طريقي خلاص، إن خرجنا عليك، يبتعد يشيل بيشتوي توكل على الله، ثم يحل محله ها حاكم خير منه. إذا كانت الأمة قادرة على ذلك فلها أن تخرج لتحقق الشرطين: كفر بواه عندنا فيه من الله برهان، وعندنا غلبة الظن بالقدرة على القدرة بالانتصار عليه والابتعاد عنه وإبعاده عن مكانه من غير إراقة دماء. وأما فقط الكفر لا، هذا ما يكفي، هذا ما يكفي. ولذلك يجي واحد حبيب لنا يزاعك: أخرج على هذا الطاغوت. طيب تحن بزر، وش معك أنت عم تخرج على الحاكم؟ أنت عندك القدرة نروح القصر الحكم ونبعده ونحط واحد جيد من العلماء بداله؟ لا، ما عندك قدرة. جاءت قالت تزعق على أمة، هذه أمة ذي، اقعد زعق في بيت أمك، أما تزعق في الشوارع وفي المنتديات وراء المعرفات، أنت تهلك أمة، أنت تريد أن تؤدي بأمة إلى الهاوية، إلى حفة الهلاك. فإذا لابد من النظر إلى الشرط الثاني، ولا يكتفى بالشرط الأول، ولا يكتفى بالشرط الأول فقط. فإن قلت وما دليل الشرط الثاني، أقول الإجماع، وكذلك قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، والمشقة تجلب التيسير، ولا واجب مع العجز، والخروج على هذا الحاكم الكافر واجب، لكن بسبب عجزنا عن إبعاده إلا بإراقة الدماء وسفك الدم الحرام، حينئذ يبقى هذا الفاجر في مكانه حتى يموت الميتة التي كتبها الله عليه، أو يسلط عليه من عنده من يقتله ويريحنا يريح الأمة منه، يريح الأمة منه. القاعدة التي بعدها: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتة جاهلية. من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتة جاهلية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية، أي عمياء، في فتنة دهماء صماء بكماء لا يعرف فيها وجه الحق من الباطل، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لغضبها أو يدعو إلى عصبية أو ينصر إلى عصبية فقتل فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده، أي المعاهدون من الكفرة في بلاد المسلمين، ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من الطاعة وفارق الجماعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وعن عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. رواه الإمام مسلم في صحيحه. فإن قلت: وما المقصود بالجماعة التي حرم الشارع الخروج عليها؟ نقول: الجماعة هي إمام المسلمين والجماعة المسلمة، مثل المملكة ولله الحمد والمنة وغيرها من بلاد المسلمين كثير ولله الحمد، حاكمهم مسلم، والجماعة التي يحكمهم أيضا مسلمون، كلهم حاكما وحاكم ومحكوم، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله القاعدة التي بعدها بسرعة، ولكن أشترط على أني لا أذكر قاعدة إلا وأذكر لها ما يدل عليها، ولا يا جماعة؟ هل مر علينا قاعدة بدون دليل؟ كل القواعد استدللنا عليها. القاعدة التي بعدها: الحاكم الذي ثبت إسلامه بيقين لا يخرج عن دائرة الإسلام إلا بيقين. الحاكم الذي ثبت إسلامه بيقين لا يجوز إخراجه عن دائرة الإسلام إلا بيقين. فالأصل أن الإنسان فالأصل في المسلم أنه يبقى على في دائرة إسلامه، فلا يجوز لنا أن نهجم أو نتخوض في دين الناس بغير علم ولا برهان ولا هدى من الله ولا نور من الوحي. فهذا الحاكم ينطق أمامنا بالشهادتين ويرتاد المساجد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا هو مسلم، فلا يجوز لنا أن نقبل أي دعوة في تكفير حاكم من حكام المسلمين إلا إذا جاءنا من ادعاها ببرهان ساطع، لأن تكفير الحاكم المسلم ليس كتكفير أحد المسلمين. فإنه لو كفرتك مثلا عصمك الله، ولكن لو كفرتك فإنما أجني عليك فقط، ولكن لو كفرنا الحاكم فإننا نجني على الأمة. لما؟ لأن الشعب إذا اعتقد كفر حاكمه فلن يرضى بولايته ولن يسمع ويطيع له وسيخرج عليه فتحصل البلابل والقلاقل. فإذا أنا أرى والله أعلم أن تكفير الحكام أعظم من تكفير أحد المسلمين لعظم الآثار المترتبة على تكفير هذا الحاكم، وإلا فدماء المسلمين واحدة وأديانهم واحدة، ولكن أقصد عظم الآثار. فلو كفرنا عالما من العلماء لصار الأثر أعظم، وكذلك لو كفرنا حاكما من الحكام لصار الأثر أعظم مما لو انصب التكفير على واحد من المسلمين. فكما أن تكفير فرد من المسلمين لا يجوز إلا ببرهان، فكذلك الحاكم لا يجوز تكفيره أيضا إلا ببرهان. ونعني بهذه القاعدة أن كل مسلم ثبت إسلامه بيقين وقطع فلا يجوز أن ننتقل عن هذا اليقين والقطع إلا بيقين آخر. وإذا حصل عندنا شك في كفر هذا الحاكم فالأمور المشكوك فيها نردها إلى ماذا؟ نردها إلى أصلها، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولأن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، ولأن الأصل أن اليقين لا يزول بالشك. فأي مسلم شككت هل هو باق على إسلامه أو كفر فإنه يبقى عندك على إيمانه. ولذلك في حديث أبي ذر رضي الله عنه يعني حذر النبي عليه الصلاة والسلام من تكفير المسلم من رمي الآخرين بالكفر. هذا حرام، رمي الآخرين بالكفر هذا حرام. الآن أصبحنا نكفر بماذا؟ بالغضب. إنسان ضاق صدره من واحد وقال أنت أصلا كافر، فصار طريق تكفيره وإخراجه عن دائرة الإسلام لأنه ضايق عليه، زعلان عليه، فصار زعله دليل دليل تكفيره، وهذا خطأ عظيم جدا. هذا خطأ عظيم. في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى رجلا بالكفر، من دعا رجلا بالكفر، من دعا رجلا حاكم أو غير حاكم، من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وللبخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر ولا إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ويقول صلى الله عليه وسلم لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ويقول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم ما أكفر رجل رجلا، ما أكفر أي أطلق الكفر، ما أكفر أي أطلق الكفر، ما أكفر رجل رجلا إلا باء بها أحدهما إن كان كافرا أو وإلا كفر بتكفيره. رواه ابن حبان في صحيحه. فلا يجوز أبدا أن نطلق لا على حاكم ولا على غيره كفر. وإن أعظم الدعوات للخروج على الحكام مبنية على ماذا؟ على تكفير الحكام، فكفروا وخرجوا. لو أننا سلمنا من تكفير الحكام لما وقعنا في هوة الخروج عليهم. فإذا الخروج على الحكام مبني على درجة سابقة وهي تكفير هذا الحاكم. ولو نظرت إلى البراهين التي تدل على كفره لما وجدتها براهين معتمدة عند العلماء، أو أخطأ المستدل في فهمها فسار بفهمها على غير قواعد أهل السنة والجماعة. والجماعة، وإن أعظم المسائل التي كفر بها الحكام، انتبهوا، مسألة الولاء والبراء، مسألة موالاة الكفار. فيأتي الطفل صغير من طلبة العلم يقول من والى الكفار فقد كفر، هكذا بإطلاق، ولم يرجع للعلماء حتى يبين له أنه ليس كل موالاة للكفار تعتبر كفرا وناقضا من الدين. الموالاة أربعة أقسام، الموالاة أربعة أقسام، قسم منها فقط هو الذي يخرج من دائرة الإسلام، وكذلك معاونة المسلم للكافر، وقتل المسلم مع الكافر مسلما آخر، يعني أنا أتعاون مع كافر على قتل مسلم، يجعلونها من الطرق التي تخرج الحاكم من الإسلام. وهذه كلها مجملات، انتبهوا، هذه كلها مجملات، مثل تكفير بعض الحكام إذا لم يحكم بما أنزل الله، مع أن أهل السنة نصوا على أن من الحكم بغير ما أنزل الله منه ما هو كفر ومنه ما ليس بكفر. فيأتي هذا الطالب الصغير الذي يجمل ولا يفصل ويطلق ولا يقيد، فيجعل موالاة الكفار كفرا مطلقا، الحكم بغير ما أنزل الله كفرا مطلقا، فإذا كفر دعا إلى تكفير هذا الحاكم ثم حصلت البلايا. ولماذا لا يرجع هؤلاء للعلماء؟ لماذا لا يرجعون للعلماء؟ لما؟ لأن صورة العلماء قد شوهت في قلوبهم، أليس كذلك؟ فإن دعاة السوء أول ما يفعلونه بشبابنا أن يكرهوه في علماء أهل السنة حتى يقطعوا عليه طريق الرجعة، فيزرع في قلبه الشبه والشكوك والمخالفات، ولا يستطيع هذا المسكين أن يرجع إلى مرجعية علمية تكشف له هذه الشبه. لما؟ لأن العلماء قد شوهت صورتهم في قلبه، فلا يجد أمامه إلا أبواب هؤلاء الدعاة الضلال يملون عليه ما يريدونه، فهو فريسة سهلة إذا انقطعت حبائل اتصاله بالعلماء بسبب بغضهم. ولذلك من ناقشنا منهم وعلمناه وبينا له اقتنع، لما سمعوا للعلماء اقتنعوا، لكن المشكلة من أقفل سمع بصر أقفل سمعه وبصره عن العلماء، فلا يسمع للعلماء ولا يفهم من العلماء، وإذا نطق العلماء أقفل أذنيه واستغشى ثوبه وأعرض عنهم، فهذا متى يسمع الحق يوم من الأيام؟ هذا هو الذي جنى على نفسه. فلذلك أغلب ما كفر به الحكام وأغلب الأخطاء التي وقع فيها هؤلاء الشباب في تكفير الحكام هو الإجمال وعدم البيان، هو الإطلاق وعدم التقييد. من يعرف البيان والتقييد؟ من يعرفه؟ العلماء، وخط الرجعة مقطوع عليهم. إذن بلوا أنفسهم وبلوا شعوبهم وبلوا حكامهم معهم. فأصل البلايا تكفير الحكام، أصل البلايا تكفير الحكام. لما كفر عثمان خرجوا عليه، لما كفر علي بن أبي خرجوا عليه، لما كفر معاوية حاول الخوارج قتله، لما كفر كثير من الحكام، ولا يزال مسلسل تكفير الحكام هو أصل البلايا في الأمة إلى وقتنا، إلى وقتنا هذا، إلى وقتنا هذا. القاعدة التي بعدها: إحسان الظن في الحاكم المسلم مطلب شرعي. إحسان الظن في الحاكم المسلم مطلب شرعي. أوليس الحاكم المسلم بشرا من المسلمين؟ أوليس من حق المسلم على المسلم أن لا يسيء الظن فيه؟ أوليس من حق المسلمين فيما بينهم أن يحملوا كلامهم ومقالاتهم على أحسن المحامل ما داموا يجدون فيها للخير محملا؟ أوليس كذلك؟ طيب لماذا نحن لا نتصرف بهذا التعامل مع الحكام؟ لماذا متى ما أطلق الحاكم كلمة الشعب يحملها على أسوأ المحامل، مع أنه ربما يكون له قصد صحيح في إطلاق هذه الكلمة؟ لماذا لا نعامل هذا الحاكم أو هذا العالم عند إطلاقه لبعض الكلمات المحتملة للحق والباطل كما نعامل سائر المسلمين فنحسن الظن فيه؟ إحسان الظن يا أخي مطلب شرعي فيما بين المسلمين بعضهم البعض. لماذا نقطع هذا التعامل إذا كان المتكلم هو الحاكم؟ لما؟ لشيء في نفوسنا، لشهوة نريد أن نشبعها، لغيظ وتشف في هذا الحاكم أو هذا العالم فقط. إذن هي حظوظ شياطين، حظوظ شياطين. لكن لو أن زوجتك اللي تحبها من قلبك بكلية، حتى بكليتك تحبها، لو أنها نطقت في حقك منطقا يحتمل الحق والباطل لا أدى حبك لها أن تحمل مقالها إلى على المحامل، على المحامل الحسنة. أوليس كذلك الجواب؟ بل. لكن إذا جاء ذا الحاكم المسكين، إذا جاء ذا الحاكم الضعيف وقال كلمة تحتمل 99 محملا في الحق ومحمل واحد في الباطل، تجد أن كثيرا من الشعب يحمل كلمته على هذا المحمل السوء، ومتى ما أساءت الشعوب ظنها في حاكمها حصل الفساد في البلاد والعباد. ساءت الظن، ساءت الظن. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن إساءة الظن. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا إيش يا جماعة؟ كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وقال صلى الله عليه وسلم في حق المسلم على المسلم: وألا يظن به إلا خيرا. وأذكر لكم حديثين من أعظم ما قرأتهما في وجوب إحسان الظن بالمسلم. اسمعوا الحديث الأول عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألقيت أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فقطع إحدى يدي بالسيف، فقال أسلمت لله، أسلمت لله. يد الرجال مقطوعة والدم يصبصب وتقول أسلمت لله، أحين توكب تسلم عقب ما قطعت يدي؟ أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقتل، يعني يجب عليك أن تحسن الظن في أنه ما أسلم خوفا منك وإنما أسلم رغبة في الإسلام. في هذه الظروف يأمره صلى الله عليه وسلم بأن يحسن الظن، لأنه صار بهذه الكلمة أخلك، وواجب المسلم على المسلم أن يحسن ظنه في أخ. قال: قلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي، ثم قالها بعد أن قطعها: أفأقتله؟ قال: لا تقتل، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني قبل أن تبوء بهذا الإثم العظيم وهو قتل المسلم، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. الحديث الثاني: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم أسامة بن زيد، قال: فتبعت أنا وأخو لي من الأنصار رجلا من الكفار، فلما رأى شعاع السيف، شوف الآن أسامة رافع السيف، أسامة رافع السيف والمشرك تحت مستسلم، فقال: لا إله إلا الله، أسلم المشرك في هذه الظروف. قال: فعلوته بالسيف حتى برد، قتل بعد أن قال الكلمة. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها متعوذا. هذا إساءة ظن في هذا المسلم، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وقال: ها، وقال: هل شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فالشاهد، فقال: أشققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فيا أيتها الأمة الكريمة اسمعوها مني، وصي لكم في حياتي وبعد موتي يا جماعة، لا يجوز التخوض في نية الغير، ولا تفسير مقاصد الناس حاكما أو عالما أو محكوما، ولا يجوز أن نحمل أحوالنا وأحوال غيرنا من إخواننا المسلمين من الحكام والعلماء وسائر إخوانك المسلمين إلا على أحسن المحامل، إذا كنت تجد لها في الخير محملا. فإحسان الظن بالعلماء والحكام يوجب بقاء أخوة الدين، ويحمي المجتمع بأمر الله عز وجل من كل شر وبلاء وفتنة، وتبقى الشعوب بإحسان ظنها في حكامها تبقى شعوبا آمنة، لحمة واحدة وقوة واحدة ويدا واحدة وصفا واحدا لا يخترقه عدو أبدا. لكن العدو من أسلحته أن يشكك العلماء الشعوب في علمائها، ويشكك الحكام في علمائهم، حينئذ يحصل الفساد في البلاد والعباد. ومن القواعد كذلك النصيحة لولاة الأمر بالطريق الشرعي أصل من أصول أهل السنة. النصيحة لولاة الأمر بالطريق الشرعي أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهذا الذي ندين الله عز وجل به، وقد دلت عليه الأدلة العامة والخاصة. يقول صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له، والحكام من أحق الناس ينصحون، بل إني أرى أنهم من أحوج الناس للنصيحة، أحوج الناس للنصيحة، لكثرة المنافقين الذين يحيطون بهم ويلتفون حولهم ولا يناصحونهم. فالحاكم بشر يحتاج إلى إخوانه الناصحين يناصحه. وفي الصحيح من حديث وتميم الداري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي الحديث السابق عن أبي هريرة: إن الله يرضى لكم ثلاثا، وذكر منها: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقد أجمع العلماء على تأصيل هذا الأصل من أهل السنة والجماعة، أننا لا نخرج عند فعله لشيء من المعاصي، ولا ننزع يدا من طاعته، ولكن في نفس الأمر لا يجوز لنا أن نسكت عن معصيته، بل الواجب علينا أن نناصحه، إما مشافهة نذهب وندخل عليه بيته ونناصحه، وإما بالمهاتفة، وإما بالبرقية، أو بأن نذهب إلى العلماء الذين يستطيعون أن يدخلوا عليه، أو نذهب إلى بعض الوزراء لمناصحتهم لإيصال صوتنا لهم. لكن لا يجوز لنا أن نناصحهم في على المنابر أو وراء المعرفات ذات الأسماء المجهولة، لأن هذه ليست بنصيحة، وإنما هي في حقيقتها فضيحة. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: مناصحة ولاة الأمر لم يختلف العلماء في وجوبها إذا كان السلطان يسمعها ويقبلها. القاعدة العاشرة: كل إنكار على الولاة يتضمن مفاسد أعظم من المصالح المطلوبة فهو محرم شرعا. كل إنكار على الولاة يتضمن مفاسد أعظم من المصالح المطلوبة فهو محرم شرعا. فالمظاهرات لا يجوز الإنكار على الحكام بها، لأن مفاسدها أعظم من المصالح المطلوبة منها. وكذلك الاعتصامات، وكذلك الإنكار على الحاكم بالخروج عليه، وكذلك افتتاح الحسابات والمواقع في نشر أخطاء الحاكم أو التحريض عليه أو الدعوة لقتاله، كل ذلك من أمور إنكار المنكر، نعم، ولكنها من إنكار بطريقة توجب منكرا أعظم، وتوجب مفاسد في الأمة أعظم من المصلحة التي نرجوها. القاعدة الحادية عشرة: أهل السنة والجماعة يدينون بالدعاء للحكام بالصلاح والمعافاة والهداية، بل هم أحوج الناس بالدعاء لهم، لعظم الحمالة والأمانة الملقاة على عواتقهم، ولأن في صلاحهم صلاحا لمن خلفهم، لمن تحت أيديهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم وشراء وتدعون لهم ويدعون لكم، هذا هو الشاهد. وسئل الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال عن قوله: لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. قال رحمه الله مفسرا ذلك: قال إذا جعلتها للسلطان صلح، وصلح من تحت يديه، فإن بصلاحه صلاح البلاد والعباد. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال إمام السنة البربهاري رحمه الله: فأمرنا الله عز وجل أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا أو جاروا. ولذلك من علامة أهل السنة الدعاء للحاكم، ومن علامة أهل البدع الدعاء على الحاكم. فإذا رأيت الإنسان يدعو على حاكم من حكام المسلمين فاعرف أنه من أهل البدع. قال الإمام شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمه الله: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، ويرون الجهاد معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية. ولما ذكر المتوكل عند الإمام أحمد قال: والذي نفسي بيده إني لأدعو له بالصلاح والمعافاة. القاعدة الحادية عشرة وهي قبل الأخيرة: صلاح الشعوب واستقامتها، صلاح الشعوب واستقامتها طريق لصلاح حكامها وولاتها. ولذلك إذا رأينا فسادا في الحكام فلا نجلس نعلق فسادهم على أنفسهم، وإنما لا بد أن ننسب لأنفسنا شيئا من هذا الفساد. فإن فساد الحكام إنما هو فساد في البر والبحر، والله عز وجل يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فالشعوب لما ظلمت وتركت منهج الله سلط الله عليها حكامها، فإذا رأينا تسليطا من الله عز وجل لهؤلاء الحكام علينا وسامونا سوء العذاب فلنعلم أننا أنه من قبل أنفسنا. فلنقبل على أنفسنا عند سلاطة حكامنا علينا بالتوبة إلى الله، ولننظر في تقصيرنا في جنب الله، فلعلنا بسبب ذنوبنا وخطايانا وتقصيرنا في جنب الله سلط علينا حكامنا، أوليس كذلك؟ أما أن نجعل كل فساد على الحكام ونجعل الحكام شماعة نعلق عليها كل فساد في البلد ونحن بريئون من هذا، هذا خطأ. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليس الحكام، لم يقل بما كسبت أيدي الحكام بل قال بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولما جاء رجل لعلي بن أبي طالب قال: كثرت الفتن في عهدك ولم تكن في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. قال: لما كان في عهد أبي بكر وعمر وعثمان كنت أنا وأمثال الرعية، يعني من العاملين بأمر الله، ولما كان في عهدي كنت أنت وأمثالك الرعية. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. جار السلطان عليهم بسبب منعهم لحق الفقراء والمساكين. كم من غني الآن في البلد يمنع الفقراء والمساكين حقوقهم؟ لو أن تجار المسلمين أخرجوا زكوات أموالهم ما بقي مسلم على وجه البسيطة فقيرا ولا محتاجا. منعت الزكاة، طفف في المكيال والميزان، غش في البيع والشراء، فزادت السلع، وسلط الله عز وجل علينا هؤلاء السلاطين فسامونا سوء العذاب. فلنرجع يا أيها الشعوب الكريمة بتوبة إلى الله عز وجل تصلح حكامنا. يقول في الأثر عن مالك بن دينار أن الله عز وجل يقول، وهو أثر إسرائيلي، قال: لا تشتغلوا بسب الملوك، فإن قلوب الملوك بيدي، إن من أطاعني جعلتها عليهم رحمة، ومن عصاني جعلتها عليهم نقمة. ومن القواعد وهي أخيرة من أصول أهل السنة الصبر على جور السلطان، هذه القاعدة الأخيرة، الصبر على جور السلطان. قال الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولم يرتفع ذكر بني إسرائيل إلا لما صبروا على جور فرعون حتى أهلكه الله. قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بماذا؟ بما صبروا. فإن صبرت الشعوب على جور حكامها فسيجعل الله عز وجل لها فرجا ومخرجا. فإن جور السلطان سيف من سيوف الله، وسيوف الله لا تقابل بالسيوف وإنما تقابل بالتوبة الصادقة النصوح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصبر على جور السلطان، الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قال الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولذلك نجد أناسا استعجلوا وحملوا السلاح على السلطان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حمل علينا السلاح فليس منا. والحديث في ذلك مروي من عدة أوجه، فلا يجوز أن نحمل السلاح في بلاد المسلمين على شعبنا، ولا أن نحمل السلاح على حكامنا أو نحمل السلاح على علمائنا. فلنتق الله في ديننا وشريعتنا وعقيدة أهل السنة والجماعة ولنتق الله في بلادنا، ونتق الله في شعوبنا، ونتق الله في حكامنا، ونتق الله في علمائنا، فلنتق الله، ولنتق الله كذلك في رجال أمننا، ولنتق الله عز وجل في هذا الدين العظيم الذي ورثه لنا علماؤنا، ولنرجع إلى العلماء المتأهلين الراسخين في النوازل، فإن الرجوع إليهم في مثل هذه النوازل يعتبر زمام أمان من الأفعال الهمجية المغلوطة ذات الآثار المدمرة. فلنحذر قتل رجال الأمن، ولنحذر من الاغتيالات، ولنحذر من تفخيخ الأماكن وتفجير أهل الإسلام بها، أو شراء الأسلحة وإعداد القنابل والمولوتوف وغيرها، حتى ننتظر اللحظة التي تقوم فيها المظاهرات فنفجرها في أنفسنا ونريق بها الدماء المعصومة. فإن في المجتمع الآن، في المجتمع الرافضة يتربصون بنا، الرافضة يتربصون بنا، وكثير من استراحات الرافضة في أماكن متعددة كلها امتلأت بالأسلحة وامتلأت بالقنابل، تنتظر اللحظة السانحة حتى تدمر هذا المجتمع. فلا نكون نحن الثغرة التي نهلك بها أنفسنا ونهلك بها مجتمعاتنا. اللهم احفظ حكامنا، اللهم احفظ حكامنا بحفظك، اللهم اجعلني مخلصا في هذا الدعاء، اللهم اجعلني مخلصا في هذا الدعاء يا رب العالم. اللهم احفظ حكامنا بحفظك، اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى، اللهم احفظ علماءنا بحفظك، اللهم احفظ عقيدتنا وديننا. اللهم من أرادنا وحكامنا وأمننا وإيماننا وبلادنا واستقرارنا وعلمانا بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واهدي أئمتنا ولاة أمورنا. وأسف لكم على الإطالة، وأعتذر لفضيلة المؤذن والإمام، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.